قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في بيان مبطلات الصلاة من وجهة النظر الشافعية، قال: والعمل الكثير المتوالي، العمل الكثير المتوالي، ما ضابط هذا وما الدليل عليه؟ لم يحدد لهذا العمل ضابط، وقد أفرد البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة. وأورد في هذا الكتاب عدة أحاديث، أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، أتى المسجد يشق الصفوف حتى وقف في الصف الأول خلف أبي بكر، فأكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التصفيق التفت أبو بكر خلفه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع وأن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأبى أبو بكر إلا أن يتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أن الناس أكثروا من التصفيق، وهذا عمل، وأن أبو بكر التفت وأنه تراجع للخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما الناس. فهذا من أشهر الأحاديث التي يوردونها في باب العمل في الصلاة لمصلحة الصلاة. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة في الصلاة، أمامة بنت ابنته زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. فإذا كانت الصلاة رباعية مثلا، فسيكون وضعها عدة مرات وحملها عدة مرات. وكذلك في هذا الصدد، ولكنه على ما أذكر ليس في البخاري وإن كان صحيحا، حديث: اقتلوا الأسودين في الصلاة. والأسودان الحية والعقرب، الحية والعقرب. وقتل الأسودين في الصلاة يحتاج إلى حركة شديدة، يعني أنت ستقتل حية فستحتاج أن تطاردها قد يحتاج الأمر منك إلى أن تلتف خلفك لخشية أن الحية تلدغك، وكذلك العقرب، وهذا كله يتضمن أعمالا في الصلاة، وكذلك في صلاة الكسوف. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر، ونفق في سجوده أيضا عليه الصلاة والسلام، تقدم ليقطف عنقودا لما أراه الله الجنة، وتأخر لما رأى النار يحطم بعضها بعضا، وهذا كله عمل أيضا في الصلاة. ففي هذا الذي ذكر رد على من يقولون إن أكثر من حركتين عمل يبطل الصلاة، فهذا الذي ذكر عمل أكثر من ثلاث حركات وأربع حركات وخمس حركات، ولكن يمكن أن يقيد القول بأن العمل الذي ليس فيه فائدة، الذي يشعر الشخص أن الرجل لا يصلي، يبطل الصلاة لحديث إن في الصلاة لشغلا. هذا من الذي أورده البخاري في الباب حديث ثم عقيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، يعني تسوية الحصى، يعني كانوا يصلون على الحصباء، فأحيانا بعضهم يحتاج إلى أن يمسح مكان السجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلة فواحدة، يعني كان لازم أن تسوي الأرض فلا تجلس تسوي يمين شمال يمين شمال، إنما كنت فاعلا لابد فواحدة. فلهذا قال بعضهم أكثر من حركتين يبطل الصلاة، لأن واحدة ذهابا وإيابا حركتان، وما زاد عن ذلك يبطل كذا. قالوا وليس بصريح هذا في إبطال الصلاة، كننا يمكننا أن نورد الحديث أيضا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة أن أنت تصلي تلتفت يمينا أو تلتفت شمالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، أي بقدر التفاتك بقدر اختلاس الشيطان من صلاتك، قدر الالتفات قدر اختلاس الشيطان من صلاتك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت في الباب أحاديث أخر كحديث عائشة لما كانت تصلي الكسوف فجاءتها أسماء ورأت الناس يصلون فقالت ما شأن الناس، فرفعت عائشة رأسها إلى السماء مشيرة، قالت أسماء آية، يعني معجزة حصل أو دلالة، آية يخوف الله بها العباد، يعني كان كسوف الشمس، أشارت برأسها، أي نعم أشارت برأسها أن نعم. فإذا كانت الحركة من مصلحة الصلاة فلا بأس بها، وإن تجاوزنا بها الحركتين أو الثلاث، إذا طرق عليك الباب طارق فتقدمت أو تأخرت لتفتح له الباب، خاصة إذا كان ثم أمر ملح، فلا بأس بمثل ذلك. إذا أسكت الهاتف في الصلاة، لم تشغل الهاتف صامت، لكن الهاتف أطلق له العنان في الصلاة، لا مانع من أن تسكت هذا الهاتف بضغطك على الزر لإيقافه، ضغطك على الزر لإيقافه، فهذا أيضا من الجائز، هذا أيضا من الجائز. افترض أن أطفالا يلعبون، هل يجوز لك أن تشير إليهم أن اصمتوا؟ لا بأس بذلك. ورد في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وهو في الصلاة فرد السلام إشارة، رد السلام إشارة، يقول الراوي لكن ليس الصحابي، لما سئل كيف رد السلام قال يجعل بطن يده اليمنى إلى الأرض وظهرها إلى أعلى بمحاذاة عاقب، يعني قل السلام عليكم، تشير هكذا على ما فسره أظنه سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. الحاصل أنه وردت عدة أحاديث تثبت العمل في الصلاة، والبخاري له كتاب كامل اسمه العمل في الصلاة، ولأخينا الشيخ علي داود أبو عبد الرحمن بن علي رسالة قديمة في هذا الصدد في العمل في الصلاة، وإن كانت مختصرة لكن الأحاديث التي ضمنها رسالته أحاديث صحاح، والله أعلم. فالقول بإبطال العمل الكثير للصلاة يحتاج إلى ضابط، وليس عندنا ذاك الضابط الدقيق الذي نقول بناء عليه الصلاة بطلت أم لم تبطل، إلا إذا شعر أو نظر الناظر إلى المصلي وحركاته فرأوا كأنه لا يصلي، مثلا واحد يلعب كرة في الصلاة، الصلاة بطلت، الصلاة حينئذ بطلت، حديث إن في الصلاة لشغلا، والله أعلم. قال والحدث، لا تقبل صلاة من أحدث أو أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث إخراج الريح أو إخراج البول أو الغائط، كلها أحداث، فإذا بال شخص أو خرج منه ريح وهو يصلي بطلت صلاته بالإجماع. قال وحدوث النجاسة، أما حدوث النجاسة ما المراد به؟ هل المراد به حدوث النجاسة إذا أصابت النجاسة ثوبك؟ إذا كان هذا المراد فلا تبطل الصلاة بذلك، خلافا لمن قال بإبطالها للصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في نعليه، فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر تكبيرة الإحرام كبرها وفي النعلين أذن، فلو كان وجود النجاسة يبطل الصلاة لأبطل وجودها تكبيرة الإحرام، ومن ثم لا أبطلت الصلاة برمتها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن في الصلاة أن في النعل أذن خلعه ولم يعد الصلاة من جديد عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك وجود النجاسة إثم مستقل، إثم مستقل لمن تعمده، وقد قال تعالى وثيابك فطهر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وانكشاف العورة، وانكشاف العورة، انكشاف العورة هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ إن كان انكشافها متعمدا، متعمدا، فيرى عدد من العلماء إبطال الصلاة، لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليس بصريح أيضا في الإبطال، ليس بصريح في الإبطال، إلا أن عددا كبيرا من العلماء قالوا بذلك، والذي يرد عليهم أن عمرو بن سلمة كان صغيرا وكان يؤم الناس، وكان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، فكان إذا سجد انكشفت سوءته، حتى قالت النسوة غطوا عنا استصاحبكم. لكن القائلون بإبطال الصلاة يعترضون بقولهم إن هذا لم يكن متعمدا، إن هذا لم يكن متعمدا، وكان الحال حال الناس في ضيق من المعاش، حتى اشتروا له ثوبا، حتى اشتروا له ثوبا. فهكذا قال بعض أهل العلم. فإذا سأل سائل عن دليل صريح يفيد أن الصلاة تبطل إذا انكشفت العورة، نقول هناك تفصيل بين كشفها عن عمد كشفها عن غير عمد. إن كشفت عن غير عمد فالصلاة صحيحة، إن كشفت سهوا وأمكن تغطيتها في الحال، أمكن تغطيتها في الحال أيضا، إذا انكشفت عرضا، انكشفت عرضا وغطاه الشخص في الحال أيضا لا تبطل الصلاة بذلك. لكن الكلام على من يصلي متعمدا أن تنكشف عورته، فهذا الذي حكي الإجماع، وإن كنا نتحفظ في نقل الإجماع على أن صلاته تبطل، وخاصة إذا أبدى إحدى السوءتين، أعني إحدى العورتين اللتين لا خلاف في كونهما من العورة. مسائل تلحق بهذه المسألة: شخص يلبس ثوبا شفافا أبيضا يرى منه لون الجلد، يرى منه لون الجلد، فإذا كان يرى منه لون الجلد الذي هو العورة المغلظة فالصلاة تبطل عند القائلين ببطلان الصلاة لانكشاف العورة. أما إن كان الذي يرى لون الفخذ والسوءتان مغطيتان فالأمر فيها على الكراهية، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في الثوب الواحد فقال: أو كلكم له ثوبان؟ أو كلكم له ثوبان؟ يعني أنه أجاز الصلاة في الثوب الواحد ولم يجزها أريانا. وسئل النبي أيضا فقال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، كان الثوب واسعا يعني لف لف محكم على الجسم. فمعنى ذلك عندما قال بأن الصلاة تبطل أنه لستر العورة، وإلا لم يكن للكلام فائدة. قال: وتغيير النية، تغيير النية، تغيير النية هذا فيه تفصيل لا بد منه. ويقول إن تغيير النية يبطل الصلاة، نقول لا بد فيه من التفصيل، لأن النية قد تكون تغيير صلاة الصبح لصلاة الظهر، أو صلاة العصر لصلاة المغرب، أو فرض النفل نفل الفرض، أو إطالة إلى تخفيف، أو تخفيف إلى إطالة، فلا بد فيه من التفصيل. فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. فهو دخل يريد الإطالة، غير النية من إطالة إلى تخفيف من أجل بكاء الصبي، ولم تبطل الصلاة. لكن أيضا هل يجوز تغيير النية من فرض إلى نفل؟ من فرض إلى نفل. من العلماء من يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى مرتين قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني ممكن الشخص صلي صلاتين لكن ينوي الفريضة وحده، فالنبي سأله بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم صلاتك معنا؟ فممكن مثلا أنا كنت أصلي الظهر منفردا فرأيت ناسا أقبلوا، قلت أخفف وأجعلها نافلة غيرتها من فريضة إلى نافلة وأدرك صلاة الجماعة مع الناس. فمثل هذا الصنيع يجوزه بعض العلماء، لكن لكونه انتقال من فرض إلى نفل، وما زال الفرض متعلقا به فسآتي به. لحديث بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. أما أن تنوي نافلة وبعد أن تدخل فيها تحولها إلى فريضة فهذا لا يجوز، لأن القدر الأول منها كان نفلا، فلا يصلح أن النفل الذي مضى تحوله إلى فريضة. كعلى سبيل المثال في الزكاة مثلا، تصدقت بمبلغ من المال كصدقة وبعد مدة قلت أنا أنوي أن يكون الذي أخرجته زكاة، لا يصلح حينئذ. لكن العكس ممكن أن أخرج زكاة وبعد كده أقول أنا وضعت الزكاة في غير محلها، أو سأعتبر ما مضى صدقة وأزكي من جديد. فهذا يجوزه فريق كبير من أهل العلم، فريق كبير من العلماء. فالحاصل أن النوايا فيها مسائل، من تغيير النية من إطالة إلى تقصير أو من تقصير إلى إطالة فلا بأس بذلك، تغيير النية من فرض إلى نفل يجوزه عدد من العلماء، أما من نفل إلى فرض فلا يجوز عند الأكثرين من أهل العلم. يبقى تغيير النية من منفرد إلى إمام، من منفرد إلى إمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، فجاء ابن عباس وصلى عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، فالنبي تحول من منفرد إلى إمام، فتغيرت النية هنا. فالحاصل أن أمر النيات لا يدرس دراسة عامة أن تغيير النية يبطل الصلاة، لا، إنما كل مسألة لها ملابساتها، والكلام والسؤال يطرح ما الصورة التي تريد أنت يا سائل أن تسأل عنها حتى نناقش مسألتك مناقشة خاصة مستقلة بمسألتك. فالتفصيل دوما يريح، تفصيل دوما يريح ويسهل علينا في الاستدلالات. قال واستدبار القبلة أو التحول بالصدر عنها، يعني المفترض الإمام يصلي هكذا لكن جاء حول ظهره فجعله للقبلة، والله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلذا قال من قال من العلماء إن عدم استقبال القبلة، وهو إجماع في شأن المقيم العالم باتجاه القبلة، أما المسافر الذي يصلي النافلة على الراحلة، أنت مسافر القاهرة تريد أن تصلي صلاة الليل والسيارة متجهة من القاهرة أو راجعة من القاهرة إلى هنا، وأنت لا تستطيع أن تضبط القبلة، صارت تحرك يمينا شمالا لا تستطيع أن تضبط القبلة، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح غيره أنه كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، حيثما توجهت به راحلته. طيب الفريضة إذا كنت مسافرا والسائق لا يقف، قطار لن يتوقف ومزدحم ولن يتوقف، وركبت قبل الفجر ولن يتوقف إلا بعد الشروق، ماذا أصنع؟ أصلي على ما تيسر لي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال واستدبار القبلة، إذا استثني من استدبار القبلة الشخص إذا كان مسافرا ويصلي نافلته. والأكل والشرب، والأكل والشرب ليس هناك نص فيه إلا عموم إن في الصلاة لشغلا، والإجماع أن من أكل أو شرب متعمدا في صلاته بطلت صلاته، إلا استثناءات، على سبيل المثال أكون آكل في يدي قطعة لحم وأقيمت الصلاة ودخلت فيها بلعت اللحم لكن بين أسناني بقايا اللحم، بين أسناني بقايا اللحم، فمثله يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة يحتز منها، يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فتركها ولم يتمضمض ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه إذا أكل ودخل في الصلاة لم يقل أن هناك وقت لتسليك ما بين الأسنان ولا إزالة ما بين الأسنان جملة، فمثله يعفى عنه، أما الأكل داخل الصلاة فيبطلها للإجماع ولحديث إن في الصلاة لشغلا. والقهقه، والقهقه الضحك، بالضحك بصوت، ليس عندنا نص في القهقه ثابت، قد ورد حديث في أن القهقه تبطل الوضوء لكنه حديث تالف، وفيه يقول الإمام الشافعي رحمه الله حديث أبي العالية الرياح رياح، حديث أبي العالية الرياح رياح، أبو العالية الرياح هو روى هذا الحديث، حديث القهقه تبطل الوضوء، لكن يقول الشافعي حديث أبي العالية الرياح رياح يعني أنه ضعيف جدا. فالقهقه الذي فيها الإجماع، أجمعوا على أنه من ضحك في الصلاة متعمدا بصوت عال فالصلاة تبطل، والله تعالى أعلم. قال والردة، في الحقيقة إثارة أن الردة تبطل الصلاة، المرتد سيخرج من الصلاة يعني المرتد، هل المرتد سيواصل الصلاة ويرجو ثوابها؟ لا يتصور هذا يعني لك، وكيف يرتد أثناء الصلاة؟ ارتد بقلبه فسيخرج، لكن إن سطر على نفسه مثلا وقال أكمل الصلاة مع أنه ارتد في داخلها، سطر على النفس، فعندنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف في ما يبطل الصلاة، طبعا لا شك أن المرأة إذا حاضت في الصلاة، هذا يحدث كثيرا للنساء، المرأة تحيض أثناء الصلاة، الصلاة تبطل، إلا أنه على ما يبدو أدخل هذا في الحدث، حدث يشمل بول أو ريح أو غائط أو دم حيض أو ولدت وهي تصلي أو دم نفاس، كل هذا أدخله ضمنا على ما يبدو في مسألة الحدث. هذا وإن كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه في هذا الباب، باب مبطلات الصلاة، والله أعلم. تفضل. الثوب الشفاف يظهر العورة، فليست مستورة، لكن تتسأل عن الثوب الضيق الذي يلبسه من لا خلاق لهم في هذه الأيام، ثوب ضيق جدا يجسد العورات من القبل ومن الدبر، ويقف الشاب بمنظر مخجل، يعني منظر يستحيا له سلفا أن يفعل هذا. ما عندي في المسألة نص إلا الستر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وإذا حددها فالكراهية شديدة في هذا الصدد، والله أعلم. تفضل. قلنا الخطوة والخطوتين لمصلحة الصلاة لا بأس بها، لا تلتفت، إذا تأخرت فتحته من الخلف، لكن لا تلتفت بصدرك. رفع الرجل أو الرجلين في حال السجود، يعني يصلي ورفع رجليه وهو ساجد. النبي قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. فإذا صلى وسجد وطول السجود رافع رجليه، الصلاة تبطل، لأن السجود ركن، السجود ركن، وهو لم ير. لكن إذا تركها أحيانا، يعني جعلها على الأرض أحيانا ورفع أحيانا في نفس السجدة، الصلاة لا تبطل حينئذ. نعم. الصلاة في المنلة حملات مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ومن العلماء من حسن، وأحتاج إلى مزيد من المراجعة، نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. لكن نرجع إلى أصل، وهو: هل صلاة الرجل عاري الكتفين، عاري الكتفين، النهي عن الصلاة عاري الكتفين نهي، هل النهي يقتضي الفساد أو أن النهي لا يقتضي الفساد فيصح العمل ويأثم فاعله؟ قاعدة أصولية يأتي البحث فيها. نعم. لا، التأويل يغفر، العمل لا يبطل بسبب التأول أثناء الصلاة، لكن التأويل عذر، التأويل عذر تصحح الصلاة معه. لكن كان ينبغي عفوا فيما لم يذكره المصنف في المبطلات، إذا تعمد شخص زيادة أو نقصانا ما أورده هنا، فإذا تعمد الشخص أن يصلي الظهر ستا أو سبعا الصلاة تبطل، أو أن يصلي الظهر ثلاثا عن عمد الصلاة تبطل. فنعم، لا، هذه مسألة أخرى. أنا كنت مسافرا ووجدت القوم يصلون، والأصل أن صلاتي كمسافر قصر قصر، فمررت بالمسجد وظننت أن الإمام سيتم، وجدت أن الإمام قصر، هو وافق صلاتي، وأن نيتي في هذه الحال متابعة إمامي، إن كان يتم أتممت، لأنني مأمور بمتابعة الإمام. وابن عباس سئل: ما بالنا إذا كنا خلف الإمام ونحن على سفر صلينا أربعا، وإذا كنا فرادى صلينا ركعتين؟ قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم إذا صلى الإمام أربعا، أنت يا مأموم يا مسافر صلي خلفه أربعا، إذا صلى الإمام ركعتين لكوني مسافر صلي خلفه ركعتين. فنيتك حينئذ ارتبطت بنية إمامك، كالإمام الذي ينوي الوتر مثلا، أنت دخلت على أنك تصلي ركعتين ثم تتر بركعة، فوجئت أن الإمام صعد للثالثة، نيتك ارتبطت بنية إمامك. وبعضهم يستشهد لها بحديث علي، أن عليا وهو قادم للحج أراد أن يأتم برسول الله في حجته، لكنه لم يعلم من النسك الذي عمل به النبي، هل النبي حج قارنا أم مفردا أم متمتعا، فقال لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنيتك حينئذ ارتبطت بنية إمامك وانتهى الإشكال. فإذا كنت مسافرا الأصل في صلاتك القصر، إن قصر الإمام قصرت معه، إن أتم الإمام أتممت معه. نعم، تغيير نية من فرد إلى فرد لا يجوز عند الجماهير. نعم، عندما تأخر النبي أبو بكر لكي يتقدم النبي عليه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن فعلها شخص متأولا لا تبطل صلاته. نعم، قل لا يجوز أن تحول النية من النفل إلى الفرض أيا كانت، عفوا من نفل مطلق إلى راتبة. أيضا الأزهر لا، والله أعلم. تفضل. اختلاف نية الإمام مع نية المأموم، يعني الإمام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا أو العكس، أو الإمام يصلي العصر والإمام المأموم يصلي العصر والإمام يصلي الظهر أو العكس. جوزها عدد من العلماء، ومنهم من أورد الدليل الذي فيه أن رجلا جاء متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صلوا، فقال النبي لأصحابه من يتصدق على هذا، فحينئذ واحد منهم سيكون متنفلا والآخر سيكون مفترضا، فجوزوا إمامة المفترض بالمتنفل من أجل هذا. وحديث معاذ أيضا كنت أصلي مع النبي العشاء ثم أرجع إلى قومي فأؤمهم، وكان متنفلا فأصلي بهم العشاء. نعم، لا، مسألة جمع النيات لا بد أيضا فيها من التفصيل. مثلا إذا قلنا شخص يصلي سنة الظهر وينويها تحية مسجد، أولا الرسول لم يقل تحية المسجد ركعتان أبدا، إنما ماذا قال؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإن أنا صليت فرضا امتثلت، إن صليت راتبة امتثلت، إن صليت نافلة مطلقة أجزأت عني. نعم، في الكلام في الصلاة هل يتعوذ؟ نعم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، آية فيها عذاب تعوذ. قيل إن هذا في النفل في صلاة الليل كما ورد، لكن من العلماء من قال ما دام جاز في الصلاة ولم يبطلها فالنفل كالفرض، وأورد آثارا عن الصحابة بذلك كآثار ابن عباس وآثار عمر بن الخطاب ونحوه مع اختلاف. نعم، هل تعيد المرأة الصلاة التي حاضت فيها؟ لم يرد أن النسوة في عهد النبي أعدنها. نعم، الأمر سهل، الجهر ليس من الأركان ولا من الشروط، يعني يصلي نافلة المغرب وأتم به شخص، امضي في صلاتك كما أنت ماض ولا عليك أن تجهر، وإن جهرت فلا جناح عليك.